وهو السميع البصير استماعا ليس كاستماع المخلوقين. قالوا عن أبي موسى الأشعري، وإلا هذا تأويل، وهو إشارة إلى الرضا وقبول، هذا تأويل. قال الشاهد من الحديث يجهر به. قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصيب. والشاهد أن القراءة كانت بجهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليها. قالوا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت في القرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه سنة ضعيف. التعليقات النووية التي مرت بنا ما هي؟ طيب هذا اللي بين أيدينا. قال بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، قال فضالة فتح الفاء لله أشد أذنا بفتح الهمزة والذال أي استماعا، قال القينة فتح القاف هي المغنية. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنهم كانوا يجهرون. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود النسائي وغيرهما، وهو صحيح. قال وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده ضعيف. قال وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، ونواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.